إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنسق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسي التعليق على كتاب منحة العلم شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول التعليق على شرح باب الصداق من كتاب النكاح. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عندما عنون له الشارح وفقه الله بقوله: ما جاء في قلة المهر وجوازه بغير النقد. قال حافظ رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين، أخرجه الترمذي وصححه وخلف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان، أظن أن شيخنا الشيخ محمد علي آدم نبه على أن سعدا هذا صحابي أبو سهل، أو أنني اطلعت عليه في بعض كتب الصحابة ينظر ويحرر. قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، خرجه الحاكم، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أول النكاح. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، خرجه الدارقطني موقوفا وفي سنده مقال. المهر الأرجح أنه ليس له حد معين، لا في أقله ولا في أكثره. فأما الأكثر فقد قال الله عز وجل: وآتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار اختلف فيه، ولكنه مقدار عظيم من المال يضرب به المثل في الكثرة. وأظن أن بعضهم فسره بملء مسك ثور، يعني جلد الثور كامل مملوء بالذهب أو نحو ذلك، الشيء ضخم. هذا يعني القنطار، سواء كان هذا أو غير ذلك، فإنه مقدار عظيم يضرب به المثل في الكثرة. والقرآن مذكور فيه هذا في يعني أكثر من موضع، فهذا يدل على أنه لا، حتى ومعروف أن ما جاء على سبيل المبالغة فلا مفهوم له، يعني لا يقال هذا يدل على أنه لا يؤتى مثلا، لا يمكن أن يؤتيها أكثر من قنطار، لأن هذا جاء على سبيل المبالغة. ما كان على سبيل المبالغة فلا مفهوم مخالفة له. فمثلا قوله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة، ليس معناه أنه إذا استغفر 71 أنه سيغفر لهم، لأن هذا أتى على سبيل المبالغة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسأزيد على 70، لعله من باب يعني الاجتهاد فيما قد يكون سببا للرحمة ولو على أي احتمال أو نحو ذلك، يعني من باب المبالغة في الاجتهاد في الاستغفار له، وقد نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذه الأحاديث كلها أتى بها الحافظ ليستدل بها على أنه لا يحدد أقل المهر، الذي فيه خلاف معتبر أكثر. المغالاة في المهور مكروه، لكن كوننا نمنع أو نحرم أو نقول مثلا إن هناك حد معينا لجميع الناس يزيدون عليه، ليس هناك حد. وأما الأقل فوقع فيه نزاع، ولهذا هو استدل للأقل أكثر يعني واهتم به، لأن العلماء اختلفوا في ذلك. فأما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى تحديد أقل المهر، وأن للمهر حدا لا يجوز أن يكون أقل منه، وقد جعله المالكية، ولا أدري هل الحنفية كذلك أو لا، يعني حقا لله عز وجل هذا المهر الأقل، ولهذا لا يجيزون إسقاطه كما تقدم. وعندهم عند الحنفية والمالكية يقدر بنصاب السرقة، وهذا مما شنع به عليه، شنع به مثلا بعض القياس أو المخالفين يقولون، طبعا بعضهم قلنا هذا مما شنع به عليهم، فقال بعضهم: كيف تقيسون؟ هم طبعا بعضهم يقول، يستدل المالكية أو للحنفية بأنه يقاس استباحة الفرج على استباحة قطع اليد بجامع أنه استباحة إتلاف عضو، وهذا القياس فيه من الشناعة ما فيه، لأنه كيف يقاس إتلاف قطع على إتلاف تلذذ، وهذا أصلا ليس إتلافا، فبالتالي هذا فيه بعد. لكن سيشير الشارح في آخر كلامه ولعله نقلنا عن بعض كتب الحنفية وغيرهم أنه ليس المقصود بهذا هذا، لعل هذا قاله بعض المتأخرين منهم، وإنما هناك مسلك أحسن من هذا، وهو أن يقال إنهم نظروا فيما يكون معتبرا شرعا في المال المعتبر شرعا أنه له بال شرعا، بحيث فقالوا هذا فرق جعله الشارع بين قطع اليد وبين ترك قطعها، فدل على أن هذا المال هو أقل ما يعتبر شرعا وما له بال شرعا. قد أشار إلى هذا بعض مشايخنا وقد نص عليه الشارح هنا، ولعله نقل عن بعض كتب الحنفية أو المالكية، فهذا أحسن بكثير من أن يقال قيس عليه بجامعي إتلاف عضو، هذا بعيد جدا. لكن إذا قيل هذا فهو له وجه كما ترون، وإن كان ليس بذاك الوجه القوي لكن له وجه. أما الشافعية والحنفية فقالوا لا يقدر لا بهذا ولا بغيره، لأن هذا التقدير يأتي لابد من أن ينص عليه شرعا، التقادير لا تقدر بالاجتهاد من غير توقيف، ولم يرد من الشارع توقيف في أقل المهر. لكن قالوا مع ذلك قالوا لابد أن يكون مما يتمول شرعا. أما إذا أتاه بشيء لا معنى له وليس مالا فهذا لا يكون مهرا. مثال ذلك إذا قال أنا سأمهرك رزة مثلا، أو سأمهرك مثلا يعني شيء لا معنى له، حبة قمح مثلا أو نحو ذلك، هذا لا معنى له، فضلا عن أن يقول سأمهرك ترابا أو سأمهرك، هذا لا يصح، هذا ليس مالا يعني عرفا ولا شرعا، ليس له بال، وبالتالي هذا ما حتى عند هؤلاء لا يصح. إنما لكن إذا أعطاها شيئا يعني له قيمة وإن قلت فهو حينئذ يجزئه عند هؤلاء. طبعا نصاب السرقة أصلا مختلف فيه بين الحنفية والجمهور، فالحنفية يقولون هو 10 دراهم، فبنوا على هذا أن أقل الصداق عندهم 10 دراهم، وأما المالكية فهم كالجمهور، أقل الصداق عندهم ربع دينار أو 3 دراهم، فقال المالكية بناء على هذا أن أقل الصداق 3 دراهم أو ربع دينار أو مقوم بهما. طيب الآن ننظر في ضوء هذا الخلاف في هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث كلها فيها ضعف، كلها فيها ضعف، لكن الأصل هو هذا يعني لعدم تحديد المهر. طيب الأصل هو عدم تحديد المهر. من أعطى في صداق امرأة سويقا شيء من الطعام الذي يعني كأنه يحمصون شيئا من الحبوب أو كذا ويخلطونها بعد ذلك بشيء أو نحو ذلك، أو تمرا هذا مطلق، أعطى تمرا مطلق أو نكرة شئت في سياق إذا كانت موصولية فهي مطلقة، وإذا كانت شرطية فهي عامة، والنتيجة واحدة قل أو كثر، فقد استحل وطأها، وهذا قالك أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه، يعني الراجح أنه من كلام جابر وليس حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإسناده فيه ضعف كما سبينه الشارح فقوله. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي أبوه هو عامر بن ربيعة وهو صحابي كبير، وعم عبد الله هذا فهو إما أنه من الصحابة الصغار الذين لهم رؤية فقط مثلا وليس لا يصح لهم سماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة ليس فيه هو بل في الراوي عنه، فالراوي عنه هو عاصم بن عبيد الله، وهذا ضعيف من مشاهير الضعفاء، وهو يكثر الرواية عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، يكثر الرواية عنها، وهذا عاصم بن عبيد الله العمري هذا من ذرية عمر بن الخطاب، وهو ضعيف مشهور، روى عن عبد الله بن عامر عن أبيه أحاديث متعددة وهو ضعيف، فهذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاز نكاح امرأة على نعلين، والنعلان قد يكونان بأقل من نصاب السرقة. وعن سهل بن سعد أنه قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، رجلا امرأة هذا زوج تتعدى لمفعولين، فتقول مثلا زوج هذا الرجل زيدا هندا، يعني زيدا مفعول أول وهندا مفعول ثاني، هنا قال لك زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد، يعني هو الصداق، وهذه الرواية فيها ضعف ومنكرة أو شاذ، لأنها مخالف الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوجه بخاتم من حديد، بل هو طلب منه أن يلتمس خاتما من حديد، ولكنه لم يجد فزوجه بما معه من القرآن. هذه الرواية لو كان رواتها ثقات لكانت شاذة، فكيف وفيها ضعف؟ فهي فيها نكارة منكرة، هذا لا يصح. لكن المعنى صحيح، وهذا دليل يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، وهذا قليل. وكذلك قالوا في قول عبد الرحمن بن عوف في الصحيحين أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنه تزوج على وزن نواة من ذهب، وهذا أيضا قليل، ما أذكر بكم قدروا الشراح، لأنهم قدروا بعشرة دراهم أو كذا، ولكن طبعا هذا قد لا، إذا كان عشرة دراهم أو خمسة دراهم فلن يشكل على مذهب المالكية، لكن قد يشكل على مذهب الحنفية إذا كان خمسة، وما إذا كان عشرة فلا يشكل على مذهب أحد منهم، لكنه قليل على كل حال. هو طرف من الحديث الطويل المتقدم في النكاح، لكنه ليس طرفا بالمعنى الدقيق لأنه خالفه، فهو فيه نظر وسيذكر الشارح ذلك. وعن علي رضي الله عنه، طيب هذا أثر موقوف، وليس من عادة الحافظ ابن حجر أنه يكثر من ذكر الموقوفات إلا لنكتة، وهنا ظاهر الله أعلم أنه أراد أن يبين أن الحنفية رحمهم الله قد يكونون استندوا على هذا، ولكنه ضعيف لا يثبت عن علي فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، خاصة أن أهل الكوفة كثيرا ما يستدلون بالآثار عن ابن مسعود أو عن علي رضي الله عنه أو، فيقول هنا هو ضعيف، وربما ذكر بعض الآثار موقوفة أحيانا إذا كانت عمدة في الباب أو نحو. قال الشارح الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في ترجمة الراوي أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي، وعنزة حي من اليمن، ولد عبد الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 5 أو 6 سنين، وقد روى عن أبي بكر وعمر وعثمان عن أبيه عامر بن ربيعة وغيرهم رضي الله عنهم، قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي مدني تابعي ثقة من كبار التابعين، قال ابن حبان أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتهم وهو غلام، روايته عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعله عمر بن عبد العزيز رحمه الله في مجلس الشورى في 10 هم فقهاء المدينة آنذاك، وتوفي 85 رحمه الله. لعل هذا في إمرة عمر إذن على المدينة وليس في خلافته، لأن عمر في خلافته خلافته بدأت 99، يعني بعد وفاة هذا الرجل بكثير، ولا يمكن أن يكون جعله في مجلس الشورى. أضف إلى ذلك أن عمر بن عبد العزيز في خلافته كان في دمشق ولم يكن في المدينة، ولكنه كان أميرا على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك، وهذا أيضا مشكل علي، لأن الذي أذكره أن الوليد يعني أصلا الوليد لم يتولى الخلافة إلا 86، فكيف يقال عمر جعله في شورى؟ فلعل هذا على قول آخر في تاريخ وفاته، مثلا يكون قد توفي بعد خلافة الوليد، مثلا بعد شروع بعد سنين مثلا من خلافة الوليد. وأما والده عامر ابن ربيعة رضي الله عنه فقد تقدمت ترجمته في باب شروط الصلاة عند الحديث 213. الوجه الثاني في تخريجها، أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود، طبعا هي 4 أخبار سيتكلم عنها واحدا بعد واحد، بدأ بالأول. قال أما حديث جابر رضي الله عنه فقد أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب قلة المهر من طريق يزيد بن هارون، أنه قال أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا الحديث، وهذا الحديث فيه موسى بن مسلم، ويقال صالح بن مسلم بن رومان، قال أبو حاتم مجهول، ونقل ابن التركماني عن ابن التركماني عن ابن القطان أنه قال لا يعرف، وفيه أيضا انتهى. فيه أيضا أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعنه وقد صرح بالسماع في رواية أخرى، قال أبو داود عقبه رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. وقد رجح الحافظ في التلخيص رواية الوقف وأشار إلى ضعف موسى بن مسلم، فكان عليه أن يشير إلى ضعفه هنا على عادته، لعله يقصد يعني إلى جهالته يعني، ولا يكتفي بالإشارة إلى ترجيح أبي داود وقفه، كأنه يقول هو على كل حال فيه مجهول يعني، سواء موقوف لأنه وقد اختلف في اسمه، فقيل مسلم بن رومان وقيل صالح بن رومان، وليس هو صالح بن رومان يعني، هذا سواء قلنا هذا وهذا فهو مجهول، وسواء موقوفا أو مرفوعا ففيه ضعف. وأما حديث عبد الله بن عامر هذا الثاني فقد أخرجه الترمذي في النكاح باب ما جاء في مور النساء، وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله، قال هذا هو الضعيف، قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، وهذه اللفظة سيأتي للشارح أن فيها نكارة. قالت نعم فأجازه. قال الترمذي حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. وقد خلف الترمذي في هذا التصحيح فضعفه أهل العلم لأن عاصم بن عبيد الله ضعيف سيء الحفظ وقد أجمع الأئمة المتقدمون كمالك وابن معين والبخاري على تضعيفه وقد أنكر الحديث على عاصم جماعة من الأئمة منهم أبو حاتم الرازي فقال ابنه سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال منكر الحديث يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه قلت ما أنكر عليه قال روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر. إذن يعني لما أراد أن يبين ضعفه ذكر هذا الحديث وهذا يدل على شدة نكارته عندهم. قال ولما ترجم له الذهبي في الميزان عدى حديثه وهذا مما أنكر عليه. هذا من الأسرار التي ينبغي لطالب الحديث أن يعرفها. ما هي؟ أن كتب الضعفاء كثيرا ما تذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي فيقولون مثلا فلان ضعيف مثلا ثم يذكرون من أحاديثه كأنهم يقولون انظر إلى ضعفه فقد روى هذه الأحاديث التي هي منكرة أو يعني إما منكرة الإسناد أو منكرة المتن أو منكرة فيهما معا. قال ولما ترجم له الذهبي ذكر عد هذا حديث وهذا مما أنكر عليه ثم إن الحديث في متنه نكارة وذلك في قولي ومالك فإنما للزوجة ليس للزوج عليه سبيل وإنما مالها لها ولو صح سندا لكان شاذا لمخالفته الأحاديث الصحيحة الدالة على أن المرأة الرشيدة تتصرف في مالها بما يوافق الشرع وليس لأحد ولاية عليها. وقد تقدم هذا في باب الحجر من كتاب البيوع وقد تقدم لنا هذا وقلنا إن العلماء اختلفوا في ذلك فمنهم من قال المرأة إذا تزوجت لا تجوز عطيتها وما إلى ذلك الكثيرة إلا بإذن الزوج وهناك أحاديث وردت بهذا لكن الأحاديث الأصح التي في الصحيحين وكذا فيها إشارة إلى جواز تصرفها في مالها وإن لم تكن أيضا صريحة تماما لأنها محتملة لأشياء فهي مسألة خلافية بين أهل العلم. وأما حديث سهل وعلى هذا فنكارة هذه اللفظة مبنية على رأي من يرى أن هذا ليس بثابت وليس بصحيح. والشيخ ابن باز يرى أن هذا الحديث الذي فيه ليس هذا الحديث وإنما ذاك الحديث الذي فيه أنه لا تجوز لها عطية إلا بإذن زوجها شاذ بينما أظن أن الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه حسن. وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فقد أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم كلاهما من طريق عبد الله بن مصعب بن الزبيري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه وزاد فصه من فضة وهذا حديث ضعيف في إسناد عبد الله بن مصعب الزبيري يعني هذا من ذرية الزبير بن عوام ضعفه ابن معين ثم هو قد خالف الثقات الذين رأوا الحديث عن أبي حازم كما تقدم سياقه أول كتاب النكاح فيه قوله انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد الحديث وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بخاتم من حديد وإنما أذن له في جعل الصداق خاتما من حديد ويكون معنى قولي في هذه الرواية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أي أراد أن يزوجه وأوله بهذا إن صح وإذا ما صح فما يحتاج إلى تأويل. وأما أثر علي رضي الله عنه فقد أخرجه الدارقطني من طريق داود الأودي عن الشعبي أنه قال علي رضي الله عنه فذكره هذا سند ضعيف لأن داود الأودي متكلم فيه فقد ضعفه أبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم وبه أعلم ابن الجوزي لكن أظن أن داود الأودي اثنان داود بن يزيد الأودي وداود بن عبد الله الأودي أظن وأحدهما ثقة والآخر ضعيف فلا أدري هل الشيخ بحث عنه حتى عرف أنه هو الضعيف أو أنه يعني مثلا وكثيرا ما يشتبهان على بعض العلماء لأن طبقتهما متقاربة وأحدهما ثقة والآخر ضعيف فينظر في هذا. لكن على كل حال هو في علة أخرى سيذكرها وهي أن الشعبية لم يسمع من علي قيل إلا شيئا واحدا خبرا واحدا وما سواه فهو منقطع وإن كان يعني البخاري علق به شيئا في بخاري في لعله يعني في صحيح أو نحو ذلك لكن المشهور أن الشعبي لم يسمع من علي إلا كما سيأتي خبرا نحو. قال وعلا أيضا بأن في إسناده انقطاعا فقد تقدم في العيوب في النكاح أن الشعبي لم يسمع من علي رضي الله عنه إلا حرفا واحدا كما قال الدارقطني والحاكم ثم هو معارض بما تقدم من الأحاديث الدالة على أن كل ما جاز أن يكون ثمنا صح أن يكون صداقا بدون التحديد في أكثر من 10 دراهم يعني أصلا هو لا يصح فلا يكون عمدة يعني لا يصح الاحتجاج به لمذهب الحنفية لضعفه مع كونه وإن كان موقوفا يعني وهو من قول خليفة راشد لو ثبت لكنه لم يثبت. الوجه الثالث في شرح ألفاظها قوله في صداق امرأة أي في شرح ألفاظ هذه الأخبار يعني قوله في صداق امرأة في أبي داود في صداق امرأة ملأ كفيه كما تقدم قوله سويقا في صداق امرأة ملء كفيه هذا أفضل، يعني هذا يبين أن لفظ أبي داود ملء كفيه سويقا وهذا واضح. أما السويق هكذا كما قاله الحافظ ففي إشكال، لأن السويق ممكن أن يكون كثيرا جدا فلا يكون في الحديث شاهد، المقصود ملء كفيه سويقا قليلا يعني هكذا يتم الشاهد. فلعل الحافظ يعني اختصره واختصر حقيقة شيء مهم جدا للشاهد في الحديث، والعلماء يعني كأنه لوحظ على الحافظ بن حجر أنه كثيرا ما يروي الحديث في البلوغ بالمعنى أو يعني باختصار لفظ أو كذا، فقيل إنه كان يعني كتبه لولده أو نحو ذلك، فكان الألفاظ يعني أحيانا لا تكون بالدقة المطلوبة، كأنه لم ينقلها من المصادر مباشرة أو يعني تخفف في ذلك تسهيلا أو نحو ذلك. كما تقدم قوله سويقا بفتح السين هو طعام يتخذ من دقيق القمح أو الذرة أو الشعير أو غيره. قوله فقد استحل الضمير المرفوع استحل هو يرجع إلى من، والمفعول محذوف أي فقد جعلها حلالا بهذا الصداق، استحلها يعني هو. المقصود طبعا الذوات لا تستحل وإنما مقصود الأفعال، فالوطف مثلا. طيب الوجه الرابع في هذه الأحاديث دليل على جواز كون الصداق طعاما أو متاعا، وأنه لا يلزم أن يكون نقدا من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من النقد، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، فلو أصدق ثيابا أو سيارة أو أرضا أو مزرعة أو منزلا أو نحو ذلك صح، لأنه مال، المال إما نقد وإما عرض، فالعروض أيضا يصح أن تكون صداقا. وهذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها جاءت موافقة للأصول، وما وافق الأصول صح أن يستشهد به إن كان ضعيف، بل إذا كانت المنفعة يصح أن تكون مهرا فكيف بالعرض، منفعة يصح كما تقدم. مع أنه يؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ثابت بن قيس مع امرأته لما خلعها، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته، فهذا يدل على أن الصداقة حديقة وليس نقدا، وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث في باب الخلع. الوجه الخامس خلاف بين أهل العلم في أنه لا حد لأكثر الصداق، نقل ذلك ابن عبد البر وابن رشد لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديده بحد أعلى، يقول لك هذا محل اتفاق على ما نقل ابن عبد البر وابن رشد، وابن رشد قد يكون اعتمد على ابن عبد البر يعني كما هو معروف. واستدل على ذلك بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم، كما أظن يعني أن ابن رشد يعتمد عليه، لأن ابن عبد البر وقبله ابن المنذر من يعني من عظماء العلماء الذين لخصوا الفقه المقارن وكذا، فاعتمد عليهم كثير من جاء بعدهم لا سيما المالكية طبعا يستفيدون من ابن عبد البر والله أعلم، لكن لا أجزم بذلك لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على تحديده بحد أعلى. واستدل على ذلك بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، إذ ليس المقصود من إيتاء القنطار بيان الحد الأعلى للصداق، وإنما هو كناية عن الكثرة، ولو كان كذلك ولو كان ذلك مسوقا لبيان الحد الأعلى لا نهى عن الزيادة عليه. وعلى هذا فليس في الآية دليل على جواز المغالاة في الصداق، لأنه تمثيل على جهة المبالغة في الكثرة، كأنه قال وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد، ولو فرضت دلالتها لكان غاية ما تدل عليه جواز دفع القادر، ويجوز لكان غاية ما تدل عليه جواز دفع القادر الصداق الكثير المنوع عنه بالآية في القنطار لا تكليف العاجز ما لا يقدر عليه. أنا يظهر لي أن كلام الشيخ هنا انتقل، هو كان يتكلم عن أنه لا تحدي لا حد أعلى، طيب هل هذه الآية تدل على أنه لا حد أعلى، ثم فجأة يعني انتقل الكلام إلى أن هذا ليس تحديدا، طيب أنت كيف تستدل بشيء، أنت هل تستدل أو تجيب عن إشكال؟ إذا كنت تستدل لأنه ليس لها حد أعلى فخلاص، ثم تنتقل إلى مسألة أخرى، أما تقول إذ ليس فهذا عكس مقصودك، أنت تقصد أنه ليس هناك حد أعلى فبالتالي هذا بمجرده هو حد، هو حد فهو لا يدل على أن لا حد، لكن يدل على أنه ممكن أن يكون عظيما. طيب ثم انتقل أيضا إلى مسألة أخرى، وهي أنه هل هذه الآية دليل على جواز المغالاة في المهور، قد يستدل الإنسان يطلب مهرا كثيرا ويقول الله عز وجل قال وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال لا هذا جاء مبالغة، أما العاجز لا يكلف ما لا يقدر عليه، هذا معروف. وأما أقل الصدق فقد اختلف فيه العلماء على قولين، وهذا هو الذي يعني تتعلق بهذه الأحاديث. الأول أن أقل الصدق غير مقدر بمقدار معلوم، بل يصح الصداق بكل ما يسمى مالا أو ما يقوم بمال، فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بما يتمول كالنواة. النواة يعني هي لها فائدة لأنهم كانوا يطعمونها للإبل وكذا، لكنها أو يعرفون الإبل بالنواة، لكنها لا ليس لها شيء يذكر يعني قدر. والحصاء فسدت التسمية ووجب مهر المثل، وهذا قول الشافعية والحنابلة، واستدلوا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، ووجه الاستدلال أن لفظ الأموال مطلق فيتناول القليل والكثير، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم قليل كثير مطلق. وأما السنة فأحاديث الباب وما جاء في معناه، كقوله صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، خاتم من حديد ليس له قيمة تذكره. قال فإنه يدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال، مدام أنه يعني فقط يعتبر مالا وإن قل جدا لكنه مال يعني. أما النواة وهذه الأشياء لا. والقول الثاني أن لأقل المهر حدا لا يجوز أن يقل عنه، وهو قول المالكية والحنفية، ثم اختلفوا في أقله تبعا لاختلافهم في صاب السرقة، فقال أو يعني على الأقل له صلة به. فقال أبو حنيفة أقل 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم، وهذا هو مذهب الحنفية في نصاب السرقة، مستدلين بأثر علي رضي الله عنه قياسا على نصاب السرقة إظهارا لمكانته، فيقدر بما له أهمية. هذا هو هذا الوجه لطيف جدا، أحسن من الذي يقال إنه قياس عليه مباشر هكذا. وقال مالك ربع دينار أو 3 دراهم قياسا على نصاب السرقة كما تقدم بالوجه المتقدم، يعني ليس بأنه استحلال عضو أو إتلاف عضو، إنما أنه مال له بال شرعا. والراجح أو أنه حد التفرقة بين ما له بال وما ليس له بال. والراجح أن أقل الصداق غير مقدر، لأن هذا القول هو الذي يجمع الأحاديث كلها. وأما القول الثاني فهو مرجوح وليس عليه دليل غير القياس على نصاب السرقة، أي وليس قياسا ناهضا يعني، وإلا فالقياس دليل لكنه ليس بناهض، والله تعالى أعلم. استحباب تيسير الصداق. عن عقبة بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، وأخرجه أبو داود وصححه الحاكم، يعني أنه يستحب تخفيف الصداق، وأن هذا يكون سببا للبركة في النكاح والزواج. وأما كثرة الصداق فهو بالعكس سبب ل يعني ضد ذلك وقلة البركة في الزواج. وهذا قد يكون له جانب غيبي، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فلما يساعدونهم هذا الرجل الطالب للعفاف أيضا يبارك الله عز وجل لهم ويجزيهم خيرا على ذلك، ويبارك لهم في زواج ابنتهم بهذا الرجل. وهناك جانب محسوس، وهو أن الرجل إذا دفع كثيرا في زواج المرأة فإنه ربما حز ذلك في نفسه ورآها كالغل في عنقه، خاصة إذا ما حصل توافق بينهما، فيقول أنا دفعت فيك كما يقولون دم قلبي، ومع ذلك يعني ما سعدت معك وكذا، لا أعذبنك كما عذبتني. ولا وأيضا ربما يقول لها أنا لن أطلقك ولن سأتزوج، يعني يحصل شيء من الحزازة في النفوس الزائدة بسبب المال الكثير الذي دفع، ثم لا هو سعد ولا المال يعني استرده. وأيضا إذا أرادوا أن يخالعوه كما سيذكر الشارح يقولون خلاص نحن نريد أن نخلع منك البنت، يقول خلاص جيبوا 1,000,000 ريال التي دفعتها، وقد يكون صرفات وهم أصلا قد يكونون ليسوا يعني ليس عندهم هذا المبلغ، فتصير مشاكل كثيرة بسبب هذا. بينما لو كان الأمر يسيرا يعني أنت بعض الناس يقولون حتى يعرف أن بنتي لها قيمة، هي هذا ليس ثمنا، ليس ثمنا لبنتك. والشيء الثاني أن هذا يؤدي أحيانا إلى مشاكل كبيرة، إذا جاء بعدين يقول أنا دفعت ودفعت ودفعت ثم بنتكم هذه يعني ما رأيت منها إلا كل شؤم وكل شر وكذا، فيحصل عدم توافق حتى في الفراق. بعض الناس يقول الفراق حتى نصعب الفراق، لا، الفراق أحيانا هو نعمة، فأنت إذا صعبته صرت في سجن، بنتك صارت في سجن لا تستطيع أن تخرج، وقضايا ومحاكم ويطول الأمر. لماذا كل هذا؟ الفراق بالمعروف، ولهذا أدخلوا بمعروف حتى إذا حصل، كما قلنا قال بعض السلف هذه الحكمة الذهبية، زوج بنتك ممن يخاف الله حتى إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يظلمها، هذا هو المطلوب. أما مثل هذه المفاخرات وهذه الأشياء فهي توقع فيما لا يحمد عقبه. وأيضا من أسبابه أنه يحصل فيها مباهاة ومفاخرة، فربما كان سببا للحسد وللعين وللسحر ولغير ذلك مما يسعى به الأعداء والحساد، فأيضا يكون سببا للتفريق بين الزوجين لينكح فلانة أو فلانة ومثل هذه الأشياء كلها. بل بعض الناس وصل بهم الحال إلى أنهم يكذبون في الصداق، يعني يقولون مثلا المهر الحقيقي مثلا 20,000، لكن يقولون أمام الناس سنقول أنه 50,000 أو 100,000، ويقولونه في العقد حتى أمام المأذون، وإذا كان هناك مأذون يعني من الدولة مثلا، أمام الناس يقولون هذا من أجل أن يفتخروا بهذا والعياذ بالله. الكلام عليه من وجوه، إذن السنة تيسيره وتخفيفه، لكن ليس معنى هذا كما سمعت هذه قصة واقعية أيام كان عندنا في البلاد جنيه، فقال لا جيب نص جنيه، هذا ليس بلازم أن يفهم هذا من هذه النصوص. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي أصح من هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ودفع لما تزوج، وأخذ أيضا لبناته يعني شيئا معقولا، إلا إذا كان الزوج صالحا ولا يستطيع فلا بأس أن ينزل به لأجله، لا بأس في هذا. لكن المقصود المبالغة، بعضهم قال أيضا المبالغة في تنزيله قد يجعل المرأة لا قيمة لها، يقول أصلا أنا ما خسرت فيها إلا ريال واحد مثلا مع السلامة إذا حصل أي شيء، أيضا هذا يعني. وبعدين المرأة تحتاج أن تتجهز وتحتاج، اللهم كما قلنا إلا إذا كان رجلا صالحا جدا مثلا وليس معه شيء وكذا، وهو يرغب في أن تكون ابنته مع هذا الصالح ويثق في دينه وفي هذا شيء آخر، قد يتنازل عن كثير من ذلك لأنه لن يجد لها مثل هذا الرجل، هذا شيء آخر. طيب الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرج أبو داود في كتاب النكاح باب في من تزوج ولم يسمي صداقا حتى مات، والحاكم كلاهما من طريق أبي الأصبغ الجزري عن عبد العزيز بن يحيى أنه قال أخبرنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله ليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا من مشاهير أسانيد المصريين يعني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. قال للمرأة ترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه. ولعل هذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين والمؤمنات جميعا، فيكون وليا لهذه المرأة لأنه هو الذي زوجها، ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا. وهذا يدل على ما تقدم من أنه لا يلزم ذكر المهر في العقد. قال فلما حضرته الوفاء نعم، قال وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر كما هو معروف، فلما حضرته الوفاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطيها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي الذي بخيبر، فأخذت سهما فبعته 100,000. انظر هنا لم يفرض لها مهرا إلا عندما حضره الموت، وهذا كما قلنا يدل على أن الرجل قد يدخل ولم يعطيها شيئا أو يكون أعطاه أشياء يسيرة كما تقدم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره، هذا لفظ الحاكم، أنا ما أدري ما المقصود بأيسره هنا، كيف يدخل هذه الصورة في أيسره، لعلكم تراجعون لنا عون المعبود، فلعل المقصود أنها لما يسرت عليه بأن لم تأخذ منه شيئا أصلا عوضها الله عز وجل بهذا السهم الكثير. فينظر لو تنقلون لنا كلام صاحب عون المعبود أو الشيء ربما نجد فيه شيئا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا لفظ الحاكم، وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وسكت عنه الذهبي، وهذا فيه نظر، فإن خالد بن أبي يزيد لم يخرجه البخاري في صحيحه، وإنما روى له في الأدب المفرد، وثقة أخرج له مسلم في صحيحه، وعبد العزيز بن يحيى صدوق ربما وهم، لم يروي له البخاري ولا مسلم، والحديث صححه الألباني. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن أفضل الصداق وعظمه بركة على الزوجين هو ما كان أيسر وأسهل على الزوج، بحيث لا يجد مشقة في إعداده، وهذا يدل على استحباب تيسير الصداق وتخفيفه، فعلى الزوج أن يقدم ما تيسر من المهر، وعلى الزوجة وأوليائها أن يقبلوا ما يقدم إليهم، وقد دل بمفهومه على أن غير الأيسر على خلاف ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية السنة تخفيف الصداق ولا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن كان أو يضر به إن كان إن نقده يعني إن دفعه فورا، ويعجز عن وفائه إن كان دينا، وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه، لآخر كلامه رحمه الله. وقد جاء من طريق محمد بن سيرين عن أبي العجفاء، انظر لنا يا شيخ عمر ترجمة أبي العجفاء هذا، لأن الشيخ قال في الأسفل قال أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وهو حديث صحيح، والذي في ذهني أن أبا العجفاء هذا فيه جهالة وأن الحديث فيه ضعف، فلعلك تراجعه لنا شيخ عمر سريعا إذا تيسر لك. قالوا عند أحمد سمعه من أبي العجفاء أنه قال خطبنا عمر رضي الله عنه فقال ألا لا تغالوا بصداق النساء، ألا لا تغالوا بصداق النساء. قال ألا لا تغالوا بصداق النساء، هكذا ما أدري ينظر هل هي هكذا أو هي بصدق النساء، أيضا ينظر هذا، انظره معك في اللفظ يا شيخ إذا رأيته. قال فإنه لو كانت مكرومة في الدنيا هكذا بضم الراء أو تقوى عند الله. نعم يا شيخ عمر وجدت شيئا؟ بصدق النساء، بصدق النساء جميل. قال البخاري في حديثه نقل من حجر في التغريب قال مقبول. نعم مقبول، هذا يقوله في كثير من المجهولين من التابعين. طيب هل ذكر الشيخ الألباني وغيره أو الأرناؤوط أو كذا أنه ضعيف؟ قال الحسن صحيح. حسن صحيح؟ نعم. إذن لعله جاء من طريق أخرى، أما هذه الطريق ففيها نظر. نعم جزاك الله خيرا. وهو قال هنا لعله ما أدري هلا قال هذا لعل لا تغالوا بصداق النساء، هذا لفظ أحمد أو غيره، فينظر أيضا لأنه أخرجه كثير من العلماء، لعله كان في موضع آخر بصداق النساء. طيب قال فإن لو كانت مكرمة في المعروف أن المفرد المضاف عمي، فإن لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نساء ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية الحديث، ويدل على ضعف ما ورد من اعتراض المرأة على عمر رضي الله عنه لما نهى عن المغالاة واعترضت عليه المرأة بآية وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن ذلك. هناك أثر جاء أن قال أخطأ عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، فهذا يدل على أن يعني يقول هذا الأثر ضعيف الذي فيه هذا الكلام، وإنما عمر نهى ولم يعترض عليه، لا يعني سلم له كلامه. قال وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن يتيسر رحمها. قال عروة يعني للولادة، هذا مدة يعني هذا تفسير. قال عروة استنباطا وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها. قال وأنا أخرجه أحمد بن حبان والبيهقي واللفظ له، والحديث حسنه الألباني في الإرواء في الإرواء. قال وتيسير الصداق فيه مصالح عظيمة، منها أولا العمل بالسنة وامتثال ما أرشدت إليه، ثانيا تيسير سبل الزواج، وفي هذا من الفوائد للشباب والفتيات والمجتمع بأسره ما هو معلوم. في الحقيقة هذه العقبة الكعداء التي تقف أمام الشباب، يعني تكاليف الزواج. والإسلام يؤخذ متكاملا كما قلنا، في الإسلام أمر بسد ذرائع الفتن وعدم الاختلاط و لكن أيضا أمر بتيسير الزواج حتى يجد الشاب يعني مساغا جائزا لتفريغ شهوته بالحلال الطيب الذي أباحه الله عز وجل له للطرفين للمرأة والرجل. فينبغي تيسير الزواج حتى يأخذ الإسلام كاملا، فلا يؤدي إلى ما يزعم أعداؤه من كبت أو نحو ذلك. ثالثا أو أن يكتفي مثلا بعض الشباب بالشباب أعوذ بالله والنساء بالنساء، وهذا الكلام باطل، فيأخذ الإسلام متكاملا، دين الله عز وجل يأخذ في كل جوانبه. ثالثا أن تخفيف الصداق من أسباب المحبة ودوام المودة، وأن الإنسان إذا تزوج بمهر يسير لم يكره زوجته بخلاف التي تكلفه مبالغ كثيرة. رابعا أن تخفيف الصداق يسهل على الزوج مفارقة زوجته إذا ساءت العشرة ولم يحصل توافق بينهما، كما يسهل مسألة الخلع إذا وجد ما يدعو إليه، فإنه إذا كان المهر قليلا أمكن المرأة وأولياءها، المفروض تكون أولياء هذه الهمزة على السطر لعلكم تنبهون الشيخ، بذل العوض، لأن أمكن هذه مثل هذا يكون هذا منصوب والذي بعده هو الفاعل، بخلاف ما إذا كان كثيرا والله تعالى أعلم، لأن الخلع يرجع فيه المهر ثم قد يزيد أو ينقص، لكن له صلة في الجملة بالمهر، ولأن الرجل يعني يقدر أنه إذا رجع له ما دفع فلا بأس يعني يفارقها ويتزوج غيرها. وسيأتي علاقة مسألة الخلع بالمهر وأنه لا يتقيد به في موضع إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. لعلك شيخ عمر إذا وجدت تخريج هذا الحديث حديث عمر ترسله لنا في المجموعة إن شاء الله، أنه كيف صحح الشيخ الحديث لعله في طريق أخرى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. إن شاء الله.